السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما زال الحديث والكلام عن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، الواقع تحت ترجمة باب دعاؤكم إيمانكم، ومضى الكلام في الترجمة وما قيل فيها وجودا وعدما، وأنها ترجمة مستقلة كما هو في كثير من نسخ الصحيح، أو أن لفظ الباب مقحم ولا موقع له ولا حاجة إليه. وقد نبه كثير من الشراح إلى أن وجود كلمة باب غلط فاحش، وأن الصواب بحذف كلمة الباب، وأن قوله دعاؤكم إيمانكم من كلام ابن عباس في تفسير الألفاظ السابقة، مع أن الحافظ بن حجر يقول ثبت في كثير من الروايات المتصلة، ومنها رواية أبي ذر التي يرى ابن حجر أنها أدق الروايات وعليها اعتمد في شرحه. وعلى كل حال، قال إنه إن الكرماني وقف على نسخة مسموعة على الفرابري بحذفها. وقفنا أظن على قوله على خمس، بني الإسلام على خمس، نعم، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. خمس يعني دعائم، وجاء التصريح به في رواية عبد الرزاق، يعني خمس دعائم. وإذا حذف التمييز جاز التذكير والتأنيث: من صام رمضان وأتبعه ستا، والأصل أن الصيام في النهار، وإذا كان التمييز مذكرا وجب تأنيث العدد ستة، وإذا حذف جاز التذكير والتأنيث. على خمس يعني دعائم، أو على خمسة أركان، فسواء ذكر أو أنث لا إشكال إن شاء الله تعالى من حيث العربية، لأنه جاء هنا على خمس، وجاء في رواية مسلم على خمسة، فالتأنيث على تأويل الدعائم، التذكير على خمس على تأويل الدعائم جمع دعامة وهي مؤنثة، وتأنيث العدد على أن التمييز أركان جمع ركن. أورد ابن حجر إشكال، وهو أن الشهادة هل هي قسيمة للأربعة الأقسام، أو أن الأربعة الأقسام متفرعة عنها؟ إذا كان الإسلام بني على خمسة أركان، منها الشهادة ومنها الصلاة ومنها الصيام ومنها الزكاة ومنها الحج، صارت قسيم للأركان الأربعة. هذا الإشكال أورده الحافظ بن حجر بقوله: فإن قيل الأربعة المذكورة مبنية على الشهادة، إذ لا يصح شيء منها إلا بعد وجودها، فكيف يضم مبني إلى مبني عليه؟ يعني كأنك تقول تعطف أربعة أولاد على أبيهم، نعم، الأب زيد وأولاده عمر وبكر وخالد ويزيد ومحمد مثلا، فأنت تجعل الأب هو الأصل وتفرع عنه الأربعة الأولاد، هذا الترتيب الطبيعي، صح ولا لا؟ ما تجعل الولد في مصاف أولاده، لأنه هو الأصل بالنسبة لهم. وهنا جعل الأصل الذي هو الشهادتان قسيم للأربعة، والأربعة مبنية عليه، فهي أقسام منه وليست قسيما له، هذا محل الإشكال الذي أورده ابن حجر. فإن قيل الأربعة المذكورة مبنية على الشهادة إذ لا يصح شيء منها إلا بعد وجودها، فكيف يضم مبني إلى مبني عليه بمسمى واحد؟ أجيب بجواز ابتناء أمر على أمر ينبني على الأمرين أمر آخر. أجيب بجواز ابتناء أمر على أمر ينبني على الأمرين أمر آخر. الصلاة مبنية على الشهادة، الزكاة مبنية على الشهادة، وهكذا بقية الأركان. ثم بعد ذلك كل مبني من هذه الأركان الأربعة التي بنيت على الشهادة ينبني عليه شيء آخر تشترك فيه هذه الأركان. يعني لو نظرنا إلى البناء، البيت، وفي بيت الشعر أظهر بحيث يكون عمود في الوسط وأعمدة في الجوانب كلها أركان، لو انهد واحد منها تعرض البيت للخطر، لكن يبقى أن الركن الأعظم هو الذي في الوسط، ولا يعني أن بقية الأركان غير مؤثرة، هي مؤثرة وإن كان الأصل والأساس والأوسط. أجيب بجواز ابتناء أمر على أمر ينبني على الأمرين أمر آخر. فإن قيل المبني لا بد أن يكون غير المبني عليه، المبني لا بد أن يكون غير المبني عليه، يعني نظرت إلى الأركان، أركان البيت هي غير الركن الأعظم الأساس الأوسط، غيره. لكن هنا هل الصلاة مغايرة تماما للشهادتين أو أنها مشتملة على الشهادتين والشهادتان شرط لصحة هذه الصلاة؟ فهناك تداخل، ما في تغاير وتباين، إنما هناك تداخل. فإن قيل المبني لا بد أن يكون غير المبني عليه، أجيب بأن المجموع غير من حيث الانفراد، عين من حيث الجمع. من حيث الانفراد غير، ومن حيث الجمع عين، يعني هي متداخلة من حيث الجمع، هي داخلة في الشهادتين لأنها مبنية عليها. ومن حيث الانفراد ينظر إلى كل ركن على حدة بأنه غير، فأنت إذا بحثت عن مسائل الصلاة هل تجد شيئا منها في كتاب الزكاة؟ أو بحثت عن مسائل الصيام هل تجد شيئا منها في باب الحج؟ قد يكون هناك تداخل يسير جدا غير مؤثر، فالحج يدخله الصيام، نعم، في بعض الكفارات، هذا تداخل يسير لا يؤثر في المغايرة. أجيب بأن المجموع غير من حيث الانفراد، عين من حيث الجمع. ومثاله البيت من الشعر يجعل على خمسة أعمدة، أحدها أوسط والبقية أركان، فما دام الأوسط قائما فمسمى البيت موجود. ما دام الأوسط قائم فمسمى البيت موجود ولو سقط مهما سقط من الأركان. فإذا سقط الأوسط سقط مسمى البيت، فالبيت بالنظر إلى مجموعه شيء واحد، وبالنظر إلى أفراده أشياء، وأيضا فبالنظر إلى أسه وأركانه، الأس أصل والأركان تبع وتكملة. يعني لو بغينا تطبيق التصوير الذي ذكره والتنظير الذي ذكره ببيت الشعر، إذا هدت الأركان كله، ما بقي إلا الركن الأوسط، يبقى بيت ولا ما يبقى بيت؟ ما يبقى بيت، ما يبقى بيت. هل يمكن أن يستظل به ويقي الحر والقر وما في أركان غير الأوسط؟ لا. يعني تصوروا المظلات التي في المسجد النبوي إذا أغلقت وضم بعضها إلى بعض، الأوسط قائم، هل يستظل بها؟ ما يمكن يستظل بها. تصور بيت سقطت أركانه كلها إلا الأوسط، يصير مثل هذه المظلات. فهل التنظير على ما قاله ابن حجر مطابق ولا غير مطابق، أو أنه لا بد أن يبقى شيء من هذه الأركان العملية ليستظل به؟ يعني إذا أردنا أن نطبق ما قاله ابن حجر، لا بد أن يبقى ولو ركن واحد. يعني إذا وجد الركن الأوسط ومد أحد أطرافه بركن ثاني يمكن يستظل به، لكن إذا سقطت الأركان كلها وأشبه المظلة التي في المسجد النبوي إذا ضم بعضها إلى بعض، ما في، ما بقي شيء. ها؟ هو فيه أثر لكن ما في بيت، ما في بيت، ما يسمى بيت. يقول فإذا سقط الأوسط سقط مسمى البيت، قد انتهى مرة بالكلية. إذا سقط الأوسط ما في أحد يقول فيه ولا أثر بيت إذا سقط الأوسط. نعم. المثال ابن حجر هنا مبني على مسألة إخراج أن يخرج المسمى الإيمان والأعمال. ترى الأخوان التنظير، التنظير ما يلزم أن تكون مطابقته 100% إلا إذا كان منصوص عليه. التنظير إذا كان منصوص عليه لزمت المطابقة. أما إذا كان تنظير من أهل العلم للتوضيح ما يلزم أن تكون مطابقة من كل وجه. أنا قال أنا الأوسط قائم مسمى البيت موجود ولو سقط مهما سقط. يعني لو سقطت كلها يقول مسمى ما زال قائم، لكن على على على ما ذكرناه من التوضيح يبقى شيء. وأوضح صورة لهذا مثل ما قلنا مظلات المسجد النبوي لما دامت مفروشة وليس فيها عمد مثل الأركان هذه، وإن كانت مسنودة من الجوانب، نعم مسنودة من الجوانب كما هو شأن السماء بغير عمد ترونها، لكن لا شك أنها مسنودة. القدرة الإلهية صالحة لهذا، على خلاف بين أهل العلم هل في عمد أو ليس في عمد. لكن شوف هذه المظلات ما فيها عمد، عمد وأثناء باصلة إلى الأرض عمد عادية، لكنها مدعومة، مدعومة بلا شك، سواء كانت العمد واصلة إلى الأرض أو في جوانبها تسندها وتدعمها عن السقوط. فإذا ضم بعضها إلى بعض ما بقي بيت ولا بقي ظل ولا استظلال. يقول فإذا سقط الأوسط سقط مسمى البيت، فالبيت بالنظر إلى مجموعه شيء واحد، وبالنظر إلى أفراده أشياء، وأيضا فبالنظر إلى أسه وأركانه، الأس أصل والأركان تبع وتكملة. فلا شك أن جميع الأركان مبنية على الشهادة، مبنية على الشهادة. يعني لو فعل من لو طبق الأركان الأربعة كما جاءت عن الله وعن رسوله، صلى كما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، وصام كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، وحج كما حج إلى آخره، وأدى الزكاة المفروضة، لكنه لم ينطق بالشهادة. كونه لم ينطق يقولون إذا صلى فمسلم حكما، لأن الصلاة متضمنة للشهادة. لكن إذا لم يعترف بها ولم يعمل بمقتضاها ولم يتبرأ مما ينافيها فإن هذه الأركان لا تنفعه بشيء. وكثير ممن ينتسب للإسلام في كثير من الأقطار تجدهم يعتنون بالأركان وخطرهم على الزيادة فيها، لكن إذا جاء إلى تحقيق التوحيد الذي هو الأس تجد الخلل الكبير، تجد يأتي بما يناقضه، ينتفع بالأركان ما ينتفع بالأركان لأنه لم يحقق الأصل. يقول تنبيهات: أحدها لم يذكر الجهاد لأنه فرض كفاية ولا يتعين إلا في بعض الأحوال. جاء في بعض طرق الحديث أن ابن عمر قيل له: ألا تجاهد؟ فأورد الحديث: بني الإسلام على خمس. هل معنى هذا أنه يرى أن الجهاد في مقابل أركان الخمسة لا يعتبر شيئا، أو أنه أراد أن يدفع السائل والجهاد فيه ما فيه الذي يدعوه إليه هذا السائل، إما فتنة أو شيء لم يتبين له أمره، وإلا فابن عمر شارك، يعني ما ترك الجهاد بالكلية وقال بني الإسلام على خمس، إنما شارك حينما يكون الجهاد واضح لا خفاء فيه ولا لبس، لكن لعله دعي إلى قتال بين فئتين مسلمتين لم يتبين رجحان أحدهما على الآخر فقال بني الإسلام على خمس، مريدا بذلك التخلص من هذا الذي قال، بدل أن يدخل في قيل وقال، ولا يريد أن يمنعه لأنه لو بين له الحكم وقال الجهاد ما ليس بشرعي يمكن يمتنع، والوجه لم يتبين بوضوح لابن عمر. في بعض الظروف أحيانا يجيب الإنسان بجواب لا يفهم منه منع السائل ولا عدم موافقته، إنما يفهم منه ما يستطيع التنصل من هذا المأزق الذي وقع فيه، فهو لا يجزم بكونه شرعي ولا يجزم بكونه شرعي أو لا يجزم بكونه غير شرعي، ومتردد. أحيانا يكون لدى العالم استرواح لشيء وميل، تميل نفسه إلى شيء فتجده يعمله، لكن الدليل لا ينهض لعمل مثل هذا الفعل، دليل الصريح الواضح الثابت فتجده يعمله في نفسه من باب الاحتياط ولا يبديه لغيره خشية أن يقتدى به، فكونه يتحمل مسؤولية عمله أسهل من كونه يتحمل مسؤولية عمل الآخرين. وهذا النوع من الفقه تجده لا يوجد عند كثير من طلاب العلم الآن، يعني قد يكون لديه ميل واسترواح إلى شيء، يعني بدلا من أن يتوقف لأن الدليل ليس فيه من القوة والوضوح ما يدعو إلى العمل بدون تردد فيعمل به بخاصة في خاصة نفسه، وليس فيه من الضعف ما يجزم برده بسببه. فابن عمر من هذا النوع، قال بني الإسلام على خمس، ما أراد أن يرده، احتمال أن يكون قد تبين له رجحان إحدى الطائفتين، ولا أراد أن يشارك لأنه لم يتبين له ذلك. قال رحمه الله: تنبيهات: أحدها لم يذكر الجهاد، أو لم يذكر الجهاد لأنه فرض كفاية ولا يتعين إلا في بعض الأحوال، ولهذا جعله ابن عمر جواب السائل. وزاد في رواية عبد الرزاق في آخره: وإن الجهاد من العمل الحسن، وإن الجهاد من العمل الحسن. وأغرب ابن بطال فزعم أن هذا الحديث كان أول الإسلام قبل فرض الجهاد، وفيه نظر بل هو خطأ، لأن فرض الجهاد كان قبل وقعة بدر، لأن فرض الجهاد كان قبل وقعة بدر، وبدر كانت في رمضان في السنة الثانية، وبدر كانت في رمضان في السنة الثانية، وفيها فرض الصيام والزكاة، والزكاة بعد ذلك، والحج بعد ذلك على الصحيح. الحج الخلاف في فرضه هل كان سنة 6 أو 9، يعني متأخر. فذكره في حديث ابن عمر يجعل فرض الجهاد قبل ذلك أمرا مجزوما به ومقطوعا به، ولا يمكن تأويله إلا على ما ذكرنا، وإن الجهاد من العمل الحسن، لكن ابن عمر أراد ألا يشارك فيما دعي إليه من هذا الجهاد لأنه لم يتبين له أمره، وأراد ألا يمنع من أراد أن يجاهد خشية أن يكون تبين له الأمر فيصده عن مشروع. قوله شهادة أن لا إله إلا الله، بني الإسلام على 5 شهادة بدل بعض من كل، يقول وما بعدها مخفوض على البدل من 5، ويجوز الرفع على حذف الخبر، والتقدير منها شهادة أن لا إله إلا الله أو على حذف المبتدأ، والتقدير أحدها شهادة أن لا إله إلا الله. يعني ضرب الله مثلا رجلين أحدهما، مثل هذا يؤيد مثل التأويل الثاني، وأما الإعراب الأول على البدلية فهو ظاهر. ويجوز الرفع على حذف الخبر والتقدير منها شهادة أن لا إله إلا الله وعلى حذف المبتدأ، والتقدير أحدها شهادة أن لا إله إلا الله. فإن قيل لم يذكر يعني في الحديث، أو لم يذكر ابن عمر في الحديث الإيمان بالأنبياء والملائكة وغير ذلك مما تضمنه سؤال جبريل عليه السلام، جبريل لما سأل عن الإسلام أجاب بمضمون حديث ابن عمر، ولما سأل عن الإيمان أجابه النبي عليه الصلاة والسلام بأركان الإيمان التي منها الإيمان بالأنبياء والملائكة وغير ذلك. فهل نقول من خلال جواب النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل أن حقيقة الإيمان غير حقيقة الإسلام بدليل تغاير الجوابين؟ وهذه مسألة سيأتي فيها الكلام مفصلا إن شاء الله تعالى، والخلاف بين أهل العلم، وسيأتي أن الإمام البخاري رحمه الله يرى أنه لا فرق بين الإسلام والإيمان وأنهما مترادفان. فإن قيل لم يذكر الإيمان بالأنبياء والملائكة وغير ذلك مما تضمنه سؤال جبريل عليه السلام، أجيب بأن المراد بالشهادة تصديق الرسول بما جاء فيما جاء به، لأن مقتضى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، ومن ضمن ما أخبر به الإيمان بالملائكة والأنبياء إلى آخره، فهي مستلزمة لما ذكر. أجيب بأن المراد بالشهادة تصديق الرسول فيما جاء به، فيستلزم جميع ما ذكر من المعتقدات. وقال الإسماعيلي ما محصله هو من باب تسمية الشيء ببعضه، هو من باب تسمية الشيء ببعضه، كما تقول قرأت الحمد وتريد جميع الفاتحة، تقول قرأت الحمد وتريد جميع الفاتحة، وكذا تقول مثلا شهدت برسالة محمد وتريد جميع وتريد جميع ما ذكر والله أعلم. أمرت أن أقاتل الناس حتى نعم في كثير من الروايات ما فيها ذكر الشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام، فيكون هذا من باب الاكتفاء وبالدلالة على البعض أو بالبعض على الكل كما نبه هنا، والله أعلم. ثالثها إقام الصلاة، هل هناك فرق بين أن يقول وإقام الصلاة وبين أن يقول والصلاة؟ يعني إقام الصلاة أداؤها وفعلها قويمة على ما جاء عن الله وعن رسوله، هذا الأصل في إقامة الصلاة، والمقيم من الصلاة، أما المصلون كثر، لكن منهم من يقيم الصلاة، فإقام الصلاة قدر زائد على مجرد الصلاة. وهل الركن الصلاة أو إقام الصلاة؟ نعم، شو الصلاة أو إقام الصلاة؟ الركن المنصوص عليه إقام الصلاة. قد يقول قائل هل الركن الصلاة الكاملة أو الصلاة المجزئة؟ لأن لو قلنا إقام وجعلوا الصلاة قويمة على المنهج الشرعي من كل وجه أدخلنا السنن في الركن، أو نقتصر من ذلك على ما يجب وما يخل بالصلاة الذي هو الركن؟ لأن الصلاة إذا كان إذا أديت على نوع من الخلل الذي لا يقتضي فساد الصلاة وإبطلان الصلاة مجزئة مسقطة للطلب، ولو لم ينصرف من أجرها إلا بعشره فهي مجزئة مسقطة للطلب. ثالثها المراد بإقام الصلاة المداومة عليها أو مطلق الإتيان بها، مطلق الإتيان بها، لو كان المراد مطلق الإتيان بها لقال الصلاة، لأن الصلاة المشتملة على خلل مفسد أو مبطل لا تسمى صلاة، لا تسمى صل فإنك لم تصلي، لكن يبقى أن الركن هو الصلاة المجزئة، الصلاة المجزئة، ويتجه تسمية هذه الصلاة المجزئة أنها صلاة قويمة ومقامة على مراد الله، والقدر الزائد له أجره، ومن جاء به فقد أدى الركن. إيه الأركان، لكن لا أنا أقول لماذا قال إقام الصلاة وليش ما قال الصلاة مثل ما قال والحج؟ لو يجي واحد يقول صليت أو يصلي ثلاثة، يصلي واحد صلاة كاملة ويصلي ثاني صلاة مجزئة ويصلي واحد مثل المسيء، صلي فإنك لم تصلي، الأخير هذا لا يجزي بلا شك وليس مرادا في الحديث، الأول أيضا المطالبة به تجعل كثيرا من المسلمين لم يحققوا هذا الركن ولم يأتوا بهذا الركن، فما بقي إلا الصلاة المجزئة المسقطة للطلب، لأن مطالبة عموم المسلمين بالصلاة الكاملة وأنه لا يتحقق الركن إلا بها لا شك أن هذا في مشقة شديدة عليهم، ولذا يقول يقسم أهل العلم أفعال الصلاة إلى أركان وواجبات وسنن وسنن. والذي لا يأتي بالسنن سنن الصلاة هل يقال أنه ما أقام الصلاة فلم يحقق الركن؟ ما دامت الصلاة صحيحة مجزئة مسقطة للطلب فقد أقام الصلاة. طيب هذا ليس مطلوبا كذلك في الصيام والزكاة والحج ولم يرد ذكر الإقامة؟ إيه. بالنسبة للأركان الباقية أركان الثلاثة الزكاة مال محدد يدفع، هل يتطرق إلى الخلل مثل ما يتطرق إلى أركان الإسلام؟ قال الزكاة لأن الزكاة مفروضة ومحددة لا يلتبس بها صدقة التطوع مثلا لأنها منفكة عنها، لكن الصلاة مشتملة في الوقت نفسه على الواجب وعلى التطوع وعلى الركن فتختلف عنها. نعم. لا شك أن الصلاة آكد هذه الأركان، وليس المراد الإتيان بها بجميع متطلباتها حتى السنن. سم. والله النص يقول إقام الصلاة إقام الصلاة، لكن هل مراد بإقام الصلاة التي يان بها الصلاة الكاملة أو الصلاة المجزئة المسقطة للطلب؟ ها؟ لكنها ركن دعائم الدعيمة إقام الصلاة ليست الصلاة فقط. نعم. بيأتي. ثالثها المراد بإقام الصلاة المداومة عليها أو مطلق الإتيان بها، والمراد بإيتاء الزكاة إخراج جزء من المال على وجه مخصوص. إيتاء يعني إعطاء الزكاة دفع الزكاة. إيه؟ ها؟ هي تجزئ في الظاهر في الحكم الدنيوي، هي تجزئ مسقطة للطلب، معنى لو لا يطالب بها مرة أخرى. ما وش معنى إيتاء؟ ما في الإيتاء ليس وصفا مؤثرا في الزكاة إذا دفعت، يعني لو قال الزكاة وش معنى الزكاة؟ معناه إيتاء الزكاة، بينما الصلاة غير إقام الصلاة لأنه وصف لها، وفرق بين هذا وهذا. والمراد بإيتاء الزكاة إخراج جزء من المال على وجه مخصوص. رابعها اشترط الباقلان في صحة الإسلام تقدم الإقرار بالتوحيد على الرسالة ولم يتابع، مع أنه إذا دقق فيه بان وجهه ويزداد اتجاها إذا فرقهما فليتأمل. لو جاء واحد يشهر إسلامه فقال أشهد أن محمد رسول الله وأن لا إله إلا الله، قدم الشهادة بالرسالة على الشهادة بالوحدانية. اشترط الباقلان في صحة الإسلام تقدم الإقرار بالتوحيد على الرسالة، قال ولم يتابع. يعني هل يمكن الاكتفاء بالإقرار بالرسالة عن الإقرار بالوحدانية والعكس ليكون إذا أتى بأحد الجملتين كفاه؟ دلالته على شهادة، دلالة التزام أو دلالة تضمن، تتضمن الرسالة. يعني دلالة التضمن إذا جاء بلا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، تضمنت الشهادة بالرسالة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن لازم الشهادة بالرسالة الإقرار بالوحدانية. شوف ايش يقول هنا: اشترط الباقلان في صحة الإسلام تقدم الإقرار بالتوحيد على الرسالة ولم يتابع، مع أنه إذا دقق فيه بان وجهه ويزداد اتجاها إذا فرقهما فليتأمل. يعني إذا جاء بهما في آن واحد في مجلس واحد من غير فاصل ما فيه إشكال، لكن إذا فرقهما قال اليوم أشهد أن محمد رسول الله وراح، ثم جاء من الغد فقال أشهد أن لا إله إلا الله، هل يشترط كما قال الباقلاني في الصحة ولا يشترط؟ يقول ابن حجر: لم يتابع، لما قيل من دلالة أحد الشهادتين على الأخرى بالتضمن أو بالالتزام. وابن حجر يقول: مع أنه إذا دقق فيه بان وجهه ويزداد اتجاها إذا فرقهما، ما كونه يأتي بهما في مجلس واحد ما يبين بوضوح. أما إذا فرقهما في أوقات متباعدة ومتباينة، الآن قد يشهد أن لا إله إلا الله ولا يشهد أن محمد رسول الله، الموحد من أهل الكتاب قد يشهد أن لا إله إلا الله ولا يعترف بمحمد عليه الصلاة والسلام، والعكس قد يعجب بشخصيته عليه الصلاة والسلام، من يستروح ويميل ويعترف بأنه رسول من عند الله، لكن الله جل وعلا الذي أرسله على حد زعمه يقبل الشركة، لكن كيف يعترف برسالته من عند الله، يعترف برسالته وقد جاء بالتوحيد؟ هذا معنى ما قيل من من التضمن والالتزام. إيه؟ وشهد في أثناء الصلاة، قال في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله من دون شهادة ومن دون ذكر ومن دون أن صلى معنا واحد بلا، شفنا يعبث كثيرا في الصلاة، كان وش الصلاة دي؟ قال أنا ما في مسلم، بابا مسلم يعني الكفيل. وأحيانا يحرجون بعض السواقين غير المسلمين، ينتظرون في الصيف الأطفال في المدرسة، وبدل ما يجلس في الشمس يدخل ويحرج أنه يجلس ما يصلي، يصلي يكسب البراد. يعني مثل هذا ما يحكم له بإسلام، لكن الذي صلى صلاة معتبرة متضمنة للشهادة هذا الذي يقول أهل العلم أنه مسلم حكما، لأنه نطق بالشهادة في أثناء صلاته. خامسها: يستفاد منه تخصيص عموم مفهوم السنة بخصوص منطوق القرآن. يستفاد منه تخصيص عموم مفهوم السنة بخصوص منطوق القرآن، لأن عموم الحديث يقتضي صحة إسلام من باشر ما ذكر، ومفهومه أن من لم يباشره لا يصح منه، وهذا العموم مخصوص بقوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم أو ذرياتهم على القراءات على ما تقرر في موضعه. عموم الحديث يقتضي صحة إسلام من باشر الأركان المذكورة، يعني فعلها بنفسه، ومفهومه أن من لم يباشر هذه الأركان أنه ليس بمسلم. وهذا العموم مخصوص بقوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم أو ذرياتهم على ما تقرر في موضعه. هل الذرية التي تتبع هؤلاء الذين آمنوا من الآباء هل يتبعونهم على مثل هذا الخلل الكبير؟ أو أنهم مثلهم في الإيمان وفي الأعمال، إلا أن منازلهم تقصر دونهم فيلحقون بهم. ها؟ نعم، هم مؤمنون اتبعتهم ذريتهم بإيمان، هم مؤمنون، ومن مقتضى الإيمان فعل هذه الأمور، يعني لا يكفي أن يؤمن بقلبه على ما تقرر من اشتراط العمل لصحة الإيمان. ما يراد بهذا أحسن الله إليك من مات ولم يبلغ؟ لحتى من بلغ ومنزلته تقصر دون أبيه وقد تبعه بإيمان، لكن منزلته تقصر يلحق به إكراما لوالده. يصدق عليه أنهم لم يباشروا الأركان. وهذا العموم مقصود بقول الذين آمنوا اتبعتهم ذرياتهم، ينظر في معنى الذرية هل تطلق على المكلفين أو لا؟ تطلق على المكلف ولا ما تطلق؟ لا لا، حتى الصغير مؤمن، لكنه مؤمن. الشيخ ما يتصور الكلام كله مدار على مباشرتهم للأركان، يعني كيف الحين اللي تأخروا عن أبائهم مباشرون للأركان قصرت أعمالهم عنه. إيه ابن حجر شو يقول؟ يريد أن يخرج أو يلحق من لم يباشر هذه الأركان، هو مبني على معنى الذرية. أظن القاموس موجود هنا. نشوف القاموس. مثل هذا، هذا موجود، لكن الذين لم يباشروا الأركان من الذريات هل يلحقون به ولو كانوا مكلفين؟ وين تبي تبحث هذا يا عبد الله؟ وين تبي تبحث هذا؟ شيء؟ لا لا، في آخر الكتاب الألف اللينة مع الياء. لا، هذا لابد من معرفة المراد بالذرية هل تطلق على الكبار أو لا تطلق، والمعروف أنه من إكرام المؤمن أن تلحق به ذريته. وأشار إلى ما بحث سيأتي على ما تقرر في موضعه، يعني في تفسير الآية من التفسير، من يجيب لنا التاسع من فتح الباري، التاسع والثامن اللي فيه التفسير. أي مسألة له يقول على ما تقرر في موضعه، يعني تفسير الآية. ما ذكر الآية؟ شو التفسير؟ التفسير قرطبي شو يقول؟ سادسها وقع هنا تقديم الحج على الصوم، وعليه بنى البخاري ترتيبه، لكن وقع في مسلم من رواية سعد بن عبيدة عن ابن عمر بتقديم الصوم على الحج، فقال رجل والحج وصيام رمضان، فقال ابن عمر لا، صيام رمضان والحج، مع أنه في الصحيحين تقديم الحج وفي صحيح مسلم تقديم الصيام. البخاري بنى ترتيب الكتاب على روايته من تقديم الحج على الصيام، فقدم المناسك على الصيام، وعامة أهل العلم الذين يرتبون الأبواب على أبواب الفقه يقدمون الصيام على الحج لأنه أهم عندهم. قال: لا، صيام رمضان والحج هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى. ففي هذا إشعار بأن رواية حنظلة التي في البخاري مروية بالمعنى، إما لأنه لم يسمع رد ابن عمر على الرجل لتعدد المجلس، أو حضر ذلك ثم نسيه ويبعد بأن ما جوزه بعضهم. الآن رواية الصحيحين في تقديم الحج على الصيام يرى ابن حجر أنها مروية بالمعنى، ورواية مسلم التي تفرد بها مسلم التي فيها تقديم الصيام على الحج تكون هي الأصل، مع أن الجادة عند أهل العلم ترجيح ما في الصحيحين على ما تفرد به أحدهما، فضلا عن أن يكون المتفرد مسلم. يقول: ففي هذا إشعار بأن رواية حنظلة التي في البخاري مروية بالمعنى. لما ما الذي دعا ابن حجر أن يقدم رواية مسلم على رواية الصحيحين؟ ها؟ كيف؟ نعم، لأن فيها مقاولة، فيها رد مردود عليه، فتكون محفوظة. الشيء اللي فيه قصة يكون محفوظ أكثر من غيره، بخلاف الشيء الذي يمر من غير إحراك، إما لأنه لم يسمع رد ابن عمر على الرجل لتعدد المجلس، أو حضر ذلك ثم نسيه، ويبعد ما جوزه بعضهم أن يكون ابن عمر سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام على الوجهين ونسي أحدهما عند رده على الرجل. ووجه بعده أن تطرق النسيان إلى الراوي عن الصحابي أولى من تطرقه إلى الصحابي. يكون حنظلة نسي وينسب إليه النسيان أسهل من أن ينسب النسيان إلى ابن عمر، لكن ما المانع أن يكون ابن عمر رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام على الوجهين وأداه على الوجهين؟ ولما أراد الراوي عنه أن يستدرك عليه أراد ابن عمر تأديبه لا يتطاول على شيء لا يعرف أبعاده، وأنه ما دام يجوز الوجهين ليشترد عليه، فأراد أن يؤدب هذا الراوي، وهذا قيل به. ووجه بعده أن تطرق النسيان إلى الراوي عن الصحابي أولى من تطرقه إلى الصحابي، كيف وفي رواية مسلم من طريق حنظلة بتقديم الصوم على الحج. ولأبي عوانة من وجه آخر عن حنظلة أنه جعل صوم رمضان قبل، فتنويعه دال على أنه روى بالمعنى، ويؤيده ما وقع عند البخاري في التفسير من بتقديم الصيام على الزكاة. أفيقال أن الصحابي سمع على ثلاثة أوجه؟ هذا مستبعد والله أعلم. فإذا اسم الرجل المذكور يزيد بن بشر السكسكي، الرجل الذي استدرك على ابن عمر اسمه يزيد بن بشر السكسكي، ذكره الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة. فيه أيضا راو مبهم الذي قال لابن عمر ألا تغزو، فإذا اسم الرجل السائل حكيم ذكره البيهقي، ففي إبهام في موضعين. تقرأ علينا يا شيخ عبد الله. قوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم، قرأ العامة واتبعتهم بوصل الألف وتشديد التاء وفتح العين وإسكاء التاء، وقرأ أبو عمرو واتبعناهم بقطع الألف وإسكان التاء والعين ونون، اعتبارا بقوله ألحقنا بهم ليكون الكلام على نسق واحد. فأما قوله ذريتهم الأولى فقرأها بالجمع ابن عامر وأبو عمرو ويعقوب، ورواها عن نافع، إلا أن أبا عمرو كسر التاء على المفعول وضم باقيهم، وقرأ الباقون ذريتهم على التوحيد وضم التاء وهو المشهور عن نافع. فأما الثانية فقرأها نافع وابن عامر وأبو عمرو ويعقوب بكسر التاء على الجمع الباقون ذريتهم على التوحيد وفتح التاء،

هذا في حديث أمرت أن أقاتل الناس مجرد النطق، لكن ما بني عليه الإسلام من الشهادتين بمقتضياتها. لو كان في إشكال أن الصلاة والزكاة مبنية على دخول الإسلام، إذا أتى في هذا الشخص وهو بقي تحقيقا كما أكملت الصلاة، والله ما زال، لأن فرق بين حقن الدم وبين كون تحقيق الركن. الركن الذي بني عليه الإسلام لا بد من تحقيقه كإقام الصلاة، ما يكفي مجرد النطق. ما بني الإسلام على مجرد النطق، نعم حقن الدم على مجرد النطق، ويبقى أن بناء الإسلام بالأركان الخمسة التي منها تحقيق التوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخره. اي وما من الشرط خارج عن هذا والبقية تحقيقها ركن الآن. قد يلحق القاصر بما فوقه للاهتمام به، الآن في شرط صحة العمل الإخلاص والمتابعة، نعم ما تكفي المتابعة عن الإخلاص؟ تكفي ولا ما تكفي؟ تكفي، لأنه ما في متابعة إلا بإخلاص. لماذا يذكر الإخلاص؟ للعناية به والاهتمام به بشأنه، لأنه لو لم يذكر وينص عليه في كل مناسبة لكان بصدد أن ينسى ويغفل عنه ويكتفى بمتابعة الظاهر دون الباطن. فمثل هذا تذكر الشهادة مع بقية الأركان العملية للاهتمام بشأنها والعناية بها. واضح؟ كم باقي يا أبو عبد الله؟ نعم. يقول الشخص الإسلام يحلم بولد كافر، إيش؟ دخل الإنسان في الإسلام وأبوه كفر، أي. ما يعرف ولده، إيه ما يعرف ولا شك. الشيخ إذا أسلم فترة يعني توفي والده في أثناء الفترة هذه أسلم. قابل قسم التركة. قابل قسم. يعني ترغيبا له في الإسلام، ترغيبا له في الإسلام. الذي أسلم الموروث، موروث أسلم الوارث وأبوه مات على الكفر، لا توارث إلا أنهم يقولون إذا كان إسلامه في قبل قسم التركة ترغيبا له في الإسلام لئلا يرتد. يعني يقول والله ما تم أسلم، قال ما تم أعطي شيء، يخشى عليه أن يرتد في هذه الأثناء، يعني من باب المصلحة. كما لو أسلم وأول ما يباشر بالختان يتلطف به لئلا يقول والله ما لازم إذا كان هذا أوله. إيه الناس النفوس لا ولها حظ. اللهم صل على محمد وعلى آله.